في أحد المقترنين وهي الميتة، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فإذا جاءت الرخصة في المحرم أو أحد المحرمين معا وهي الميتة للضرورة اضطر فلا إثم، نقول أيضا قرين الشيء يأخذ حكمه. بطة بصلاة الإمام صحة وفطلانة أم أن كل صلاته مستقلة؟ ورجح أن كلا صلاته مستقلة، بدليل أن الإمام لو نابه شيء في الإمامة وخرج من الصلاة المأمومون لا شيء عليهم. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم بنفسه أنه جاء وكبر للصلاة وكبر الناس وراءه، ثم بعد برهة أشار إليهم أن امكثوا مكانكم، ثم دخل بيته وخرج وشعره يقطر ماء أي اغتسل. فلما كبر كان في حاجة إلى غسل، ولما تذكر وكانوا كبر الناس وراءه، فلما تبين أن تكبيرته التي وقعت واقتدى به الناس فيها أنها غير صحيحة، ما بطلت تكبيرات المأمومين، قال مكانكم، وبقوا على تكبيرة الإحرام السابقة وقيامهم حتى دخل فاغتسل فجاء وكبر لنفسه وأتم الصلاة. إذن صلاة المأموم غير مرتبطة بصلاة الإمام في الطهارة صحة وبطلانا. والخلاف في هذا كما نعلم لا تخلو من خلاف عند العلماء، لكن هذا جوهر الموضوع. إذن الماء، إنما الماء جاء بالروايتين مجرد مبتدأ وخبر، وبعضهم يقول من أدوات الحصر تعريف الطرفين، ال من ال، وتعريف الطرفين يدل على ليش على الحصر. تقول إنما الشاعر شوقي أو الشاعر أبو تمام، هذا جاءت إنما، تقول الشاعر زيد، فالمبتدأ محلى بالأل معرف والخبر علم معرف. فقالوا إذا كان التعريف الطرفين من أدوات الحصر تقديم ما حقه التأخير، إياك نعبد أصلها نعبدك ونستعينك، فكاف الخطاب قدمت وجيء معها بإيا لينطق بالكاف معها، لأنه لا ينطق بها وحدها ك، لا إياك، فلما قدمت وكان حقها التأخير بعد الفعل دل على الحصر، إياك نعبد لا نعبد سواك، إياك نستعين لا نستعين بغيرك، وهكذا. فيتفق الأسلوب الأول مع الثاني، إلا أن هم يقولون أشد أدوات الحصر إنما، لأنها بذاتها أداة مستقلة. وكذلك النفي والإثبات، لا شاعر إلا زيد، لا هذا نفي إلا، وهي أقوى من إنما، لأنها جاءت في لا إله إلا الله، فلا إله نفي لجميع الآلهة، إلا الله إثبات للمولى سبحانه وتعالى. إذن الماء من الماء، كان في أول الزمن رخصة ولا ماء من جماع دون إنزال، ثم عزم عليهم وأصبح الحديث الأول خاصا لخاص، وهو خروج الماء ولو لم يكن هناك لا جماع ولا جلوس ولا جهد. والله تعالى أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل قال تغتسل. متفق عليه. زاد مسلم فقالت أم سلمة وهل يكون هذا؟ قال نعم، فمن أين يكون الشبه؟ أنس رضي الله تعالى عنه اختصر الحديث أن الرسول قال للمرأة، من هي المرأة؟ معروف المرأة أم سليم زوج أبي طلحة، وكانت أم سليم وأبو طلحة بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كالأهل، وكان كثيرا ما يرتاد إلى بيتها،